عقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينكر علينا بعض الناس التعلق بالتراث ويقولون المسلمون ماضويون، يعيشون في الماضي ويتعلقون بالموتى، ولأجل ذلك فإن حاضرهم سيء لأنهم لا يفكرون في بناء هذا الحاضر، وإنما جل تفكيرهم في ذلك الماضي السحيق وتلك الأمجاد الغابرة. الغريب في الأمر أن هؤلاء يدعوننا إلى الحداثة، والحداثة تنتمي إلى التاريخ أيضا، فالحداثة لا تعد أن تكون مخرجا حضاريا نتج عبر صراع تاريخي في أوروبا لمدة قرون، ثم بعد ذلك استقرت هذه الحداثة إلى أن جاءت بعدها مخرجات فكرية وحضارية مناقضة لكثير من أسس هذه الحداثة. فهم حين يدعوننا إلى ذلك إنما يدعوننا إلى تاريخ، لكن الفرق الوحيد أنه تاريخ أوروبا وليس تاريخ المسلمين، وهذا هو الفرق الجوهري حقيقة. بعض الناس يثنون على غاندي حين قال أفضل لحظات حياتي هي هذه اللحظة الحاضرة التي أعيش فيها، ويزعم هؤلاء أن المسلم بسبب تربيته الماضوية لا يمكنه أن يقول أبداً مثل هذا الكلام، والحق أن هذا غلط شنيع وجهل بحقائق الإسلام، بل جهل حتى بتراث المسلمين. فنحن نردد كثيراً كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد، وكلمته مع المحبرة إلى المقبرة. هل هذا كلام شخص يعتد بالماضي فقط ولا يلتفت إلى العمل الحاضر؟ نحن نردد في مواعظنا قول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، على معنى وجوب العمل والانشغال به في الوقت الحاضر دون التفات إلى ما مضى ودون توقع لما سيأتي. فنحن في الحقيقة حين نذكر محاسن الماضي إنما نذكرها لغرض واحد، هو أن نجعل من تلك المحاسن رافعة تعيننا على مستقبلنا وتساعدنا في إنشاء هذا المستقبل الواعد الذي نرجوه على مثل ما كان عليه ماضينا. يقول هؤلاء إن السبب في كوننا نعد ذلك العصر الذي نسميه عصرا ذهبيا، أي عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة، يقولون سبب عدنا ذلك العصر عصرا ذهبيا نحن إليه هو أن الفقهاء قاموا بعملية تقطيع ومونتاج بالمصطلح العصري، جمعوا فيه بعض الروايات وبعض الأحداث من ذلك العصر، وأنشأوا بذلك صورة ذهبية لعصر فيه كثير من الأحداث السيئة وكثير من العنف وكثير من الأشياء التي أغفلها الفقهاء عمدا. والجواب سهل جدا، فإن من الغريب أن هؤلاء الذين يتهمون الفقهاء بالنوستالجيا ويذكرون إن هؤلاء الفقهاء لأنهم يحنون إلى الماضي فإنهم اخترعوا هذا الماضي أو اخترعوا صورة له ليست حقيقية. الغريب أن هؤلاء يقولون هذا الماضي أو هذا العصر الذهبي عندكم فيه أحداث عنف وفيه كذا وفيه كذا، فنسألهم كيف عرفتم؟ أليس قد عرفتم ذلك انطلاقا من كتب التراث؟ فكتب التراث هذه أليس قد كتبها هؤلاء العلماء التراثيون الذين أرادوا بناء صورة للعصر الذهبي مخالفة لواقعه؟ لو أن هؤلاء الفقهاء أرادوا فعلا أن يصنعوا ما قلتموه، أما كان بإمكانهم أن يحذفوا تلك الروايات كلها وأن يدعوا بأن هذا لم يوجد؟ فلما أثبتوها في كتبهم حتى جئتم أنتم بعد قرون متطاولة لتقولوا فعلا ذلك العصر كان فيه كذا وكذا؟ أليس هذا من أمانتهم في النقل؟ غريب جدا هذه الانتقائية التي تمارسونها ثم أنتم تنسبونها إلى خصومكم من فقهاء التراث. يقولون إن ذلك العصر الذهبي أول ما نلاحظه فيه هو كثرة العنف، العنف الدموي، وينقلون بعض الأحداث التي وقعت كالقتال الذي وقع بين الصحابة وما أشبه ذلك. وحقيقة هؤلاء يزعمون أنهم حدثيون ويزعمون أنهم ينتسبون إلى فكر الأنوار، فهل فعلا قرأوا تاريخ الأنوار؟ هل قرأوا فعلا تاريخ الثورة الفرنسية التي ما عرف الكون ثورة دموية مثلها؟ وصل الأمر في مرحلة لاتيغور، مرحلة الرعب أو الإرهاب خلال الثورة الفرنسية، إلى أن المقصلة كانت تعمل يوميا لدرجة أن كثيرا من الناس الذين يسكنون قريبا من هذه المقصلة كانوا يشتكون من رائحة الدماء التي أزكمت أنوفهم. القتل يومي، والثورة تأكل أبناءها، وكبار القادة الثوريين يقتلون قبل غيرهم، والشعار لا حرية لأعداء الحرية كما يقول سان جوست، وهو من قادة الثورة الفرنسية التي ينتسب هؤلاء الحداثيون إليها والتي جاءت لتنشر ثقافة الأنوار. ثم بعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن نشر الأنوار عبر الحروب النابليونية ثم عبر الكولونيالية وما أشبه ذلك، الكلام طويل جدا. ثم هم يقولون إن ذلك العصر الذي نقول إنه عصر ذهبي في الحقيقة لم تكن فيه مظاهر الحضارة، لم تكن فيه معاهد ولا جامعات ولا كتب مصنفة ولا علوم، وإنما غاية الأمر أن هنالك كانت انتصارات عسكرية. وهذا في الحقيقة أول ما نلاحظه في هذا الكلام أنه مناقض لقولهم الذي يقولونه دائما ويكررونه، وهو أن هذه أن المهم ليس إقامة الدين وإقامة الفكر، وإنما المهم كرامة الإنسان. فيعيبون علينا أننا نرفع الدين قبل الإنسان، ثم هم هنا يرفعون من شأن العلوم والمعاهد والبناء والمعمار، يرفعون ذلك كله فوق مرتبة الإنسان. وهذا في الحقيقة يتبين لنا خصوصا في قضية حريق نوتردام الأخيرة، فإنه ظهر لنا كيف أن الحداثيين يتعاطفون مع حريق بناء تاريخي، نعم له جذور وله تاريخ، نعم، لكنه لا يعدو أن يكون بناء، وبالمقابل لا يتعاطفون كثيرا مع الإنسان حين يشرذ ويعذب ويقتل في أماكن مختلفة من العالم. لذلك نحن نقول الأهم عندنا، بل الأهم في كل حضارة، بناء الإنسان. وإذا كان هذا هو المعيار، فإن الحضارة التي جاء بها الإسلام في ذلك العصر الذهبي هي حضارة أقامت الإنسان ووضعت قواعد كرامته، وحررته من العبودية لغير الله، وحررته من التقتيل لغير ذنب، وحررته من ظلم بني الإنسان، وحررته من أمور كثيرة، ورفعته وكرمته. فهذه بهذا المعيار إذن أعلى الحضارات وأفضلها دون تردد. ثم بعد بناء الإنسان تطورت الأمة واستفادت من الحضارات الأخرى عبر حركة الترجمة، وعبر دخول الأجناس المخالفة من فرس وهنود وروم وغيرهم، وأسس ذلك كله حضارة فيها هذا الذي يطلبونه من معمار وعلوم وثقافات ومعاهد وجامعات، هذا لا نناقش فيه. لكن أن يقال ذلك العصر الذهبي ليس فيه حضارة، نقول لا، بل فيه أس الحضارة ولبها، وهو بناء الإنسان المتحرر، الإنسان المسلم الذي لا يعبد إلا ربه، والذي يبتعد عن خرافات الشرك، والذي يحرر عقله من كل الخرافات ومن كل الظلمات التي كانت سائدة في جزيرة العرب وفي العالم كله. إذن بناء الإنسان كان كذلك، ثم بعد ذلك بنيت الحضارة بمعانيها المادية دون إشكال. إذن وقع هذا الازدهار الحضاري، ونحن لا نقول إن هذا الازدهار الحضاري يعني لم تؤثر فيه عوامل خارجية كالترجمة وكالاستفادة من الحضارات السابقة، لا نزعم ذلك، بل نقول أهم شيء هو أن الدين لم يمانع في الأمر، الإسلام لم يقف كابحا أمام هذه الاستفادة من الحضارات الأخرى، بل على العكس شجع ذلك، ووقف الفقهاء موافقين على كل هذه الإنجازات ما دامت لا تخالف أصول الدين. أما عن قولهم إن الانتصارات العسكرية كانت معيارا للتقدم الحضاري وليست معيارا للتقدم الحضاري كما يقولون، ففي الحقيقة هناك سنة كونية في نشر الأفكار وفي حماية الأفكار، وهي مضطردة في الحضارات كلها، في جميع الحضارات هناك أناس ينتجون الفكر، ينتجون العلم، وهناك من يحمي ذلك كله بقوة السيف، ومن ينشر ذلك كله في العالم كله. الثورة الفرنسية هي التي ورثت فلسفة الأنوار خلال القرن 18، ثم كيف نشرت الثورة الفرنسية أفكار الأنوار في فرنسا أولا ثم في أوروبا كلها؟ بالسيف، بالحروب ضد الملكيات الرجعية في أوروبا، ثم عبر الحروب النابليونية وهكذا. حتى الحضارة اليونانية انتشرت في العالم بعد أن بدأ الإسكندر المقدوني حملاته في العالم كله، وهكذا في هذه الحداثة التي يعتد بها هؤلاء، كيف انتشرت أفكار الحداثة من ديمقراطية وعلمانية ونحو ذلك، كيف انتشر هذا كله في العالم؟ عبر الاستعمار بقوة الحديد والنار. فإذا من الغريب جدا أن ينكروا على الإسلام شيئا مارسته الحداثة وتمارسه بقوة كما ذكرنا في حلقات أخرى. لا يمكن لحضارة أن تستمر دون سند من القوة العسكرية، فإذا لا يشغب علينا بمثل هذا الأمر، لا بد من بناء الإنسان وهذا أس الحضارة وقد فعله الإسلام، لا بد من بناء الأمور الحضارية الأخرى من علوم ومعارف وقد فعل ذلك المسلمون أيضا بعد أن بنوا الإنسان، ولا بد من حماية ذلك كله ونشره في الآفاق، وهذا يكون عبر الفتوح والانتصارات العسكرية، وهذا ما فعله الإسلام لأنه دين واقعي وليس دينا يقول باللسان